وإن وهبت نوبتها من ضرة فله المنع لا لها. وإن وهبت نوبتها من ضرة فلها المنع فله المنع لا لها. إذا وهبت زوجة من الزوجات ليلتها من ضرة معناها لضرة معينة فللزوج أن يمنع ذلك، يقول لها لا هذه الليلة أنا لا أوافق عليها، قال هذه الليلة سبق قالك أنت، له أن يمنع ذلك لمنعة الكريم. ما يقبله ما يوافق لي ما يوافق له أن يمنع ذلك، لأنه ربما تكون ربما يكون الحظ له هو، ربما يكون له غرض في الواهبة. إيه الواهبة لا لها لا لها لا لها لا للموهوب لها، موهوب لها لا تستطيع أن تمنع ذلك. وتختص ضرتها ولا أعيد أقرأ. وإن وهبت نوبتها من ضرة فله المنع لا لها، فله المنع لا لها، فالمنع فله هو أن يمنع هذه الهبة، وليس للضرة الموهوب لها أن تمنع إذا قبل الزوج. نعم. وتختص ضرتها بخلاف منه، وتختص ضرتها بخلاف منه، بخلاف منه، وتختص ضرتها في هذه الحالة إذا وهبت هي لضرة بعينها، هذه الليلة إذا قبل الزوج تختص بها الضر، ما تقسم على الضرات، بخلاف منه، بخلاف ما إذا وهبت له هو هذه الليلة يتصرف فيها كما شاء، يستطيع أن يخص بها امرأة معينة ثم يقسمها على النساء. خلاف منه. خلاف منه، إذا وهبتها منه هو. خلاف ما إذا وهبتها منه، ابتهلها من الضر. ولها الرجوع وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقع. نعم، ولها الرجوع. لها لي المرأة التي وهبت ليلتها أن ترجع له. تقول له أنا راجعة في ليلتي وأبطلت تلك الهبة، لها أن ترجع في ذلك، ترجع في هبتها فتبقى الليلة لها، إذا رجعت فيها تعود إليها، لها أن ترجع في هبتها لليلة التي وهبت للضرة وهبتها له هو، سواء وهبتها للضرة أو وهبتها له. نعم. وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرع. وإن سافر اختار، إذا أراد السفر على قول أنه يختار، القول الثاني أنه يقرع دائما، أنه يقرع دائما بين النساء إلا في الغزو والحج، إلا في الغزو والحج اتفاقا يقرع في الغزو والحج، يقرع في الغزو والحج، غزو الحج اتفاقا. إلا في الغزو والحج فيقرأ، إلا في الغزو والحج فإنه لا خلاف في أنه يقرأ، لا خلاف في أنه يقرأ. ولا الرجوع وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرأ. وإن سافر اختار إحدى زوجاته، ثم إذا سافر سفرا ثانيا يختار يأخذ أخرى إلى أن يدور عليهن بهذه الصفة. إلا في الغزو والحج فإن البدء فإن تناوبهن في الرحلات يكون أولا بواسطة القرعة، والأصل في ذلك كما رأينا حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث يدل على أنه كان يقرع في جميع الأسفار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها، خرج سهمها، خرج بها معه. ولو تعدت القرعة للصالح المقرع عليها. هذا إنما يقرع للواتي لم يخرج بهن، وإذا خرج مثلا هذه المرة بامرأة وأراد السفر مرة ثانية يقرأ على الأخريات. نعم. غزو الحج فيقع الاتفاق. ثم قال وتؤولت بالاختيار مطلقا. وتؤولت المدونة بالاختيار مطلقا، أنه يختار مطلقا في كل سفر، ولكن طبعا لا يختار التي سبق أن سافر بها إلى أن يكمل سفره بهن. وهذا الرجوع الهدى أصلا جائز ولا ما جائز؟ لا يجوز إلى هذه الصورة. لا لا يصعب الحديث كالكلب يرجع فقائه. يرجع فقائه. لا صحيح هذا الحديث. حديث الشيخين لا ت... لا ت... لا ت... لا تعود فيه ولو أعطاكه بدرهم. العائد فيه بتي كالكلب يرجع فقائه. هو عظم النشزة. هو عظم النشزة فرط منكم عنده. وعظم النشزة ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته. وعظم النشزة ثم ضربها ثم هجرها ثم ضربها. بالنسبة للناشز الأصل في فعل ذلك لها قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان لا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان قويا عزيزا إن الله كان عليا كبيرة. إن الله كان عليا كبيرا. واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إن خفتم الشقاق. غراونا القصة استجاوزنا هذه الآية هو اللي جعلنا نتردد. ولا تسخرون شوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وعبد الله لا تشركوا به شيئا. الله كان عليم كبيرا وعبد الله لا تشكو بشيء وبعدين إحسان والقربة وبي القربة كان عليم الخبيرة هي اللي بتاعت عبد الله عليم الخبيرة. إيه طيب إذا إن الله كان عليم كبيرا وما يخطب شقاق بينهما فبعض حكم من أهليه وحكم من أهليها يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليم خبيرا إن الله كان عليم خبيرا وعبد الله صحيح. إذن الآيات هذه هي الأصل في هذا الباب، هي الأصل في هذه الأحكام التي سيتكلم عليها. ما قال النشوز اللي هو ارتفاع المرأة على الزوج، ترفع المرأة على الزوج بحيث تخرج عن طاعته وتمتنع من استمتاعها به والحديث فيهم شيء أصل هذا حديث نعم في حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح